السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، أيها الأحبة في الله، فمع الحديث 27 من كتاب التتبع للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الحديث هو آخر أحاديث مسند أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه تكلم عليه الإمام الدارقطني في التتبع. فماذا قال الإمام؟ اقرأ يا عبد الله. قال الإمام الدارقطني رحمه الله: وأخرج مسلم حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي عبيد الحاجب عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد وكبر. قال الدارقطني: قد خالف سهيلا مالك، رواه عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا. من سبح الله دبر كل صلاة 33 الحديث. قال: أخرجه الإمام مسلم. طيب، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وهنا فيه مخالفة. هذه المخالفة قال فيها الدارقطني ما إن الإمام مالك خالف سهيل بن أبي صالح، بدل ما الحديث عند الإمام مسلم من مسند أبي هريرة مرفوع، قال: لا، الحديث أصلا من مسند أبي هريرة من رواية الإمام مالك موقوف. تمام. طيب، ماذا قال الشيخ مقبل رحمه الله؟ قال الشيخ مقبل رحمه الله: الحديث 27. قال مسلم: حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي عبيد المذحجي مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وحدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. انتهى. يعني هذه الروايات التي عند الإمام مسلم، خالد بن عبد الله وإسماعيل بن زكريا يرويان الحديث عن سهيل عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا. طيب، الإمام الدارقطني قال إن الخلاف ليس بين خالد وإسماعيل، ليس بين خالد وإسماعيل ومالك، لا، الخلاف من عند سهيل أو مع سهيل. مع سهيل يقول بأن مالك جعل الحديث عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا، من قوله. طيب إذن هذا مرفوع وهذا موقوف. ماذا قال الشيخ مقبل رحمه الله؟ قال الحديث من الأحاديث التي لم يجب عنها أبو مسعود الدمشقي ولا النووي رحمهم الله، وقد اختلف مالك وسهيل، والإمام مالك أحفظ وأتقن كما هو معروف، وسهيل اختلط بآخره، فيكون حديث مالك هو المحفوظ وحديث سهيل الشاذ، والحديث له حكم الرفع. قال السيوطي في تنوير الحوالك، قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث موقوف في الموطأ، ومثله لا يدرك بالرأي، وهو مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجوه كثيرة ثابتة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وكعب بن أجرة وغيرهم. انتهى. يعني الآن ابن عبد البر يرى أن الحديث موقوف. يرى أن الحديث موقوف، والقول فيه قول إيه؟ ننتقل لحكم الرفع بعدما نثبت. يعني الآن هذا الحديث ابن عبد البر يقول القول فيه قول الإمام مين؟ مالك. ومالك خالف سهيلا، سهيل اختلط بآخره، بآخر عمره حدث له اختلاط، فهنا يقدم قول الإمام مالك في مسألة الايه؟ الوقف. ده كلام ابن عبد البر. والمرفوع يكون في هذه الحالة شاذ، يكون في هذه الحالة ايه؟ شاذ. يبقى ده كلام ابن عبد البر. طيب هل هناك كلام اخر؟ هناك كلام اخر. نعم، خرجت الحديث. طيب عند من؟ مسلم واحمد السنن الكبرى. عند مسلم واحمد السنن الكبرى. مصطفى عند مين تاني؟ في الموطأ. ابو يعلى. حبان السراج. ابن حبان والبيهقي والنسائي في الكبرى. ابو عوانة. ها ابو عوانة. ها ومين تاني؟ والطبراني الكبير في الدعاء والكبير. والنسائي في عمل اليوم والليلة. طيب في طرق غير هذه الطرق؟ طريق سهيل وطريق مالك عن أبي هريرة. نعم. نعم. طيب طريق سهيل، هل هناك من تابع سهيل على أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة بالرفع؟ لا، في طريق أخطأ فيه محمد، أخطأ فيه بعض الرواة، فقال عن عطاء ابن يسار بدل عطاء ابن يزيد، والصواب يعني عطاء ابن يزيد قال الدرقطي في الآخر. جميل. أخطأ بعض الرواية يعني قال إيه؟ عطاء ابن يسار. تمام. وفي طرق أخرى عن عن أبي هريرة، في بعضها في عن أحد أصحاب النبي، وده في عن أبي هريرة. طيب هات ما عندك. عندنا في الـ في السنة في الـ في النساء في عمل اليوم والليلة، قال حدثنا آدم قال حدثنا آدم حدثنا الليث. ماشي. آدم عن الليث عن ابن عجلان. عن ابن عجلان. عن سهيل. عن سهيل. عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي هريرة هريرة إيه مرفوع ها مرفوع مرفوع يبقى هنا في إيه وكذلك في عندنا إشكال الليث روى الحديث أيضا عن ابن عجلاء غير ابن عجلان عبد العزيز ابن المختار روى أيضا عن ابن عن سهيل إحنا عندنا إشكال الآن سهيل أهو خلاص أصبح هناك خلاف ثاني على سهيل على سهيل سهيل هنا يروي عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة هنا سهيل يروي عن أبيه عن أبي هريرة مش كده؟ عطاء اللي هنا ابن في المسند يزيد الليثي في مسند الإمام أحمد محمد بن الصباح محمد بن الصباح قال عطاء بن يسار الدرقطني في العلل في هذه الجزئية قال إيه أخطأ فيه قال وأخطأ فيه ابن الصباح فقال عطاء بن يسار بدلا من عطاء ابن يزيد قاله الإمام أحمد طيب لما اجي هنا الاشكال عندي اشكال تاني هوت ده سهيل بقى فيه قضية عايزين ايه نحلها نشوف اصلا سهيل هيعمل ايه طيب عندك طرق تاني عن سهيل عندنا عبد العزيز بن المختار روى عن سهيل بنفس الطريقة جميل عبد العزيز بن المختار عبد العزيز بن المختار نعم ماشي عبد العزيز بن المختار يروي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوع تابع فيه ابن عجلان شعيب خالف آدم فرواه بنفس الطريق ولكن عن بعض أصحاب النبي يبقى هنا عندنا شعيب يروي عن الليث عن ابن عجلان وعبد العزيز عن ابن عجلان وعبد العزيز ما هو الليث يروي الحديث عن ابن عجلان وعبد العزيز طيب شعيب شعيب روى الحديث عن الليث عن ابن عجلان عن سهيل عن أبيه عن أبيه عن بعض أصحاب النبي بدلا من إيه من أبي هريرة موقوفا يبقى عن بعض أصحاب النبي بعض أصحاب النبي موقوفا عليه وهذا الحديث حديث شعيب هذا موقوفا نعم موقوفا على الصحابة عن بعض ايه أصحاب النبي طيب عندنا في السنن ايضا في اليوم والليل ايضا المسدد مسدد نعم عن من عن هشيم عن سيار وبعد ذلك ايضا مسدد روى عن ابي عوان عن منصور كلاهما سيار ومنصور عن ابي حزم عن ابي هريره خلاف طريق صحيح طريق جيد خالص عن ابي هريره طريق تاني خالص لا عايزين طرق صحيح لا مفيش طرق تاني صحيح خلاص كده مصطفى مين اللي قال سمعته؟ طيب ما هو الخطأ من مين؟ الخطأ مش من مين؟ الخطأ طيب يبقى احنا عندنا قصة دلوقتي سهيل عندنا سهيل عليه خلافات سهيل عليه كذا خلاف مشكلة ولا ايه؟ نيجي نقول بقى الحديث ده نكمل فيه. عندنا سهيل، ها معايا؟ عندنا مين؟ سهيل. روى عن سهيل عدة، المجموعة الأولى اللي روت عن سهيل مين؟ خالد بن عبد الله. خالد، تمام. وإسماعيل، وفليح، وسليمان، وزيد، وغيرهم. طيب هنا بداية هؤلاء رووا عن سهيل عن أبي عبيد تمام عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا. عن أبي هريرة ايه؟ مرفوعا. طيب الجمع دون راى عن سهيل، لما نيجي نقول الجمع ده اللي روى عن سهيل اكيد في خلل. الدارقطني لما يقول ان سهيل هنا يروي عن ابي عبيد وبعدين يجي يقول ان مالك روى ايضا عن ابي عبيد، طيب فهنا الإمام الدارقطني قال إن مالك رواه عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا، يعني الكلام والحديث ده من قول مين؟ من قول أبي هريرة، تمام؟ طيب مين بقى تابع سهيل على القصة دي؟ وهل حصل خلاف ولا ما حصلش خلاف؟ طيب حصل خلاف على سهيل وحصل خلاف على مالك، مجموعة عن مالك، رواة الموطأ أوقاف الحديث. طيب شكرا لما تعرف مدار الحديث على السوايد ده رواة الموطأ. طيب في مجموعة تانية رفعوا الحديث تمام. عند أبي عوانة أبو عوانة عن مين؟ يحيى بن صالح. يحيى. والثاني؟ الثاني خالد بن سليمان البلخي. خالد بن سليمان البلخي. في العلة. ويحيى أيضا تمام؟ فالإمام الدلقطني رحمه الله تعالى قال إيه؟ تمام. الإمام الدلقطني رحمه الله تعالى لما جاء بيتكلم عن الحديث في العلل قال يرويه أبو عبيد الحاج أبو عبيد حاجب سليمان واسمه حي ماشي عنه أي عن إمام مالك حدث به مالك وسهيل ابن أبي صالح واختلف عنهما. فأما مالك فرواه أصحاب الموطأ عن عطاء ابن يزيد عن أبي هريرة عن عطاء ابن يزيد عن أبي هريرة بهذا الإسناد تمام. ورفع يحيى ابن صالح وأبو معاذ خالد بن سليمان البلخي عن مالك يبقى هذا وذاك رفع الحديث عن مالك بدل مكان الحديث من رواية رواة الموطأ منقوف لا في خلاف عن مالك هنا مع يحيى وخالد هنا جعل الحديث ايه مرفوع تمام. ثم قال وأما حديث سهيل بن أبي صالح فرواه عنه فليح بن سليمان واختلف عنه. فرواه سريج بن نعمان وابن أبي الوزير عنه عن فليح عن سهيل عن أبي عبيد عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة مرفوعا هذه فليح. وخالفهما أبو الربيع الزهراني فرواه عن فليح الزهراني رواه عن فليح عن سهيل عن عطاء بن يزيد بدون ذكر أبي عبيد رفعه وأسقط أبا عبيد. ورواه حماد بن سلمة وعبد العزيز بن أبي حازم وخالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن سهيل أبي من مجموعة هنا اللي روى الحديث مين عندنا حماد بن سلم حماد وعبد العزيز تابعه من وخالد ماشي تمام عن سهيل عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. كل ده خلافات كل دي ايه خلافات. ورواه اسماعيل ابن زكريا هذه اسماعيل رواه اسماعيل ابن زكريا عن سهيل عن ابي عبيد عن عطاء ابن يسار هذه اسماعيل عن سهيل عن ابي عبيد عن عطاء بدل يا ابن عطاء ابن يزيد الليثي لا العطاء ابن يسار في مسلم العطاء في الاول ولما جاب رواية ابن الصباح ابهمه ما قالش عطاء ابن يزيد ولا غيره. فهنا اسماعيل روى الحديث ده بقى عند مين؟ عند الامام احمد. لحظة، فهنا دلوقتي في خلاف ايضا عن سهيل، اهو اسماعيل يروي عن سهيل يروي عن ابي عبيد، بدل ما يقول عطاء ابن يسار قال عطاء ابن مين، اما بدل ما يقول عطاء ابن يزيد قال عطاء مين؟ ابن يسار. الامام احمد قال هذا خطأ، لان احمد قال ايه؟ هذا خطأ. اما الاسم مين ده؟ عطاء اللي معانا عطاء ابن يزيد الليثي. تمام. طيب، فمين اللي شال المسألة دي وقال عطاء ابن يسار؟ هنا محمد ابن الصباح هو اللي أخطأ، فالراوي أخطأ مش سهيل. هنا الاختلاط مش من مين، أو الخطأ مش من مين، مش من سهيل، الخطأ من محمد بن الصباح. ولذلك قال ووهم فيه، ووهم في قوله عطاء بن يسار، قاله أحمد بن حنبل عن محمد بن الصباح عن إسماعيل. يبقى شال القصة مين؟ ابن الصباح الذي يروي عن مين؟ عن إسماعيل. طيب، كل الخلاف ده دلوقتي بين لينا ان الحديث ده عليه خلاف كبير جدا على سهيل. يرويه سهيل عن ابي عبيد عن عطاء عن ابي هريرة، ويرويه سهيل عن عطاء عن ابي عبيد عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة مرفوعا، وايضا الخطأ هنا في عطاء ابن يسار ليس من خطأ سهيل انما هو خطأ ابن الصباح، ويرويه مجموعة عن سهيل عن ابي عبيد عن عطاء عن ابي هريرة مرفوعا، ثم يأتي طائفة اخرى حماد بن زي حماد بن سلمة وعبد العزيز وخالد بن عبد الله يروون عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة مرفوعا، ويأتي مخالف. هذا ايضا يأتي مخالف، ولو لم تأتي مخالفة مالك هنا لقلنا ان سهيل يروي عن ابيه عن ابي هريرة، فله شيخان في الحديث ليس هناك اشكال. ولكن لما كان سهيل حدث له اختلاط باخر عمره، حدث له اختلاط وجاء من هو اقوى منه في التثبت والاتقان والحفظ وهو الامام مالك، فروى الحديث وجاء من نفس طريق ونفس شيخ، التقى هنا مع سهيل متابعة تامة له عن أبي عبيد عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة، جاء به على الوجه موقوفا، يبقى الإمام مالك رفع الحديث أم أوقفه؟ أوقف الحديث، وسهيل رفع الحديث. أهل العلم قالوا القول هنا قول الإمام مالك، القول هنا قول الإمام مالك، فالإمام مالك أثبت وأتقن وحفظ الحديث، فيكون رواية سهيل بالرفع تكون إيه؟ شاذة، تكون إيه؟ رواية شاذة. فيبقى عندنا رواية الإمام مالك الموقوفة موقوف لكن له حكم الرفع. ليه؟ لأن وقف هنا على مين؟ على أبي هريرة الصحابي. تمام؟ أضف إلى ذلك بأن هذا الحديث، لأن هذا الحديث له طرق أخرى في الصحيحين والسنن والمسانيد، لكن في هذا الحديث وفي ختام مسند أبي هريرة من التتبع يسلم للدارقطني القول بأن مالك أوقف الحديث، والقول فيه يكون قول من؟ قول الإمام الدارقطني، خاصة وقد وافقه من؟ ابن عبد البر. مالك كان إذا شك في الحديث أوقفه، لكن هنا قرينة تثبت بأن مالك لم يشك، لأنه ما جاء في طرق أخرى تبين أن هناك فيه رفع من مالك ووقف من مالك. بعض الطرق هنا فيها ضعف، التي جاءت في الرفع فيها ضعف، في التثبت تجد طرق إلى مالك ضعيفة. رجعنا إلى المسألة، في مسألة إيه؟ إن الإمام مالك القول قوله، خاصة أن رواة الموطأ أثبت من غيرهم في الإمام مالك، فكان قول هؤلاء عند المخالفة، فأصبح القول قول إمام مالك، ويكون الحديث يسلم للدارقطني القول بالوقف، ولكن كما قال العلماء موقوف له حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبيل الرأي، لا يقال من قبيل الرأي. أضف إلى ذلك أن الحديث له طرق إيه؟ تمام، له طرق أخرى من طريق أبي حازم في الصحيح. نعم. وقال ماذا قال ابن عبد البر؟ قال ابن عبد البر والصواب الوقف. أضف قال والصواب الوقف وله حكم الرفع. وبهذا يكون انتهى مسند الإمام أبي هريرة من كتاب التتمع للإمام الدارقطني، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.